الحيوان الشريط الواحد والأربعون. الضب يهودي، ولذلك قال بعض القصاص لرجل أكل ضبا اعلم أنك أكلت شيخا من بني إسرائيل. ولا أراهم يضيفون إلى النصرانية شيئا من السباع والحشرات، ولذلك قال أبو علقمة كان اسم الذئب الذي أكل يوسف رجحون، فقيل له فإن يوسف لم يأكله الذئب وإنما كذبوا على الذئب، ولذلك قال الله عز وجل وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال فهذا اسم للذئب الذي لم يأكل يوسف، فينبغي أن يكون ذلك الاسم لجميع الذئاب لأن الذئاب كلها لم تأكله. زعم المجوس في لبس أعوان شوتا، وتزعم المجوس أن شوتا الذي ينتظرون خروجه ويزعمون أن الملك يصير إليه يخرج على بقرة ذات قرون ومعه 70 رجلا عليهم جلود الفهود لا يعرف غرا ولا برا حتى يأخذ جميع الدنيا الهر والبر، وكذلك إلغازهم في الهر والبر. وابن الكلبي يزعم يعني الشرقي بن القطامي أن الهر في النور والبر الفارة. جوارح الملوك، والباز والفهد من جوارح الملوك، والشاهين والصقر والزرق والبؤيؤ، وليس ترى شريفا يستحسن حمل البازي أن ذلك من عمل البازيار، ويستهجن حمل الصقور والشواهين وغيرها من الجوارح. وما أدري إلا ذلك إلا أن الباز عندهم أعجمي والصقر عربي، ومن الحيوان الذي يدرب فيستجيب ويكيث وينصح العقعق، فإنه يستجيب من حيث تستجيب الصقور، ويزجر فيعرف ما يراد منه، ويخبئ الحلي فيسأل عنه، ويخبئ الحلي فيسأل عنه ويصح به فيمضي حتى يقف بصاحبه على المكان الذي خبأه فيه، ولكن لا يلزم البحث عنه، وهو مع ذلك كثيرا ما يضيع بيضه وفراخه. مخبئات الدراهم والحلي، وثلاثة أشياء تخبئ الدراهم والحلي وتصرف بذلك من غير انتفاع به، منها العقعق، ومنها بن مقرب دويبة أعنق من بن عرقم، وهو صعب وحشي يحب الدراهم ويفرح بأخذها ويخبيها، وهو مع ذلك يصيد العصافير سيلا كثيرا، وذلك أنه يؤخذ فيربط بخيط شديد الفتل ويقابل به بيت العصفور فيدخل عليه فيأخذه وفراخه ولا يقتلها حتى يقتلها الرجل، فلا يزال كذلك ولو طاف به على 1000 زفر، إذا حل خيطه ذهب ولم يقم. وضرب من الفار يسرق الدراهم والدرانيق والحلي ويفرح به ويظهره ويغيبه في الزحر وينظر إليه ويتقلب عليه. ذنب الوزغة، قال وخطب الأشعث فقال أيها الناس إنه ما بقي من عدوكم إلا كما بقي من ذنب الوزغة تضرب به يمينا وشمالا ثم لا تلبث أن تموت. فمر به رجل من قشير فسمع كلامه فقال قبح الله تعالى هذا ورأيه، يأمر أصحابه بقلة الاحتراف وترك الاستعداد، وقد يقطع ذنب الوزغة من ثلث الأسفل فتعيش إن أفلتت من الذر. أشد الحيوان احتمالا للطعن والبصر، وقد تحتمل الخنافس والكلاب من الطعن الجائف والسهم النافذ ما لا يحتمل مثله شيء، والخنفساء أعجب من ذلك وكفاك بالضب. والجمل يكون سلامه كالهدف فيكشف عنه جلده في المجهدة ثم يجتث من أصله بالشفار ثم تعاد عليه الجلدة ويداوى فيبرأ، ويحتمل ذلك وهو أعجب في ذلك من الكبش في قطع أليته من أصل عجل ذنبه وهي كالترس، وربما فعل ذلك به وهو لا يستطيع أن يقل آليته إلا لأداة تتخذ، ولكن الآلية على كل حال طرف زائد، والسلام قد طبق على جميع ما في الجوف. ذكاء إياس، ونظر إياس بن معاوية في الرحبة بواسط إلى آجرة فقال تحت هذه الآجرة دابة، فنزع الآجرة فإذا تحتها حية متطوقة، فسئل عن ذلك فقال بأني رأيت ما بين الآجرتين نديا من جميع تلك الرحبة، فعلمت أن تحتها شيئا يتنفس. هداية الكلاب في الثلوج، وإذا سقط الثلج في الصحاري صار كله طبقا واحدا إلا ما كان مقابل الأفواه جحرة في الوحش والحشرات، فإن الثلج في ذلك المكان ينحصر ويرق لأنفاسها من أفواهها ومناخرها ووهج أبدانها. والكلاب في تلك الحال يعتادها الاسترواح حتى تخرج بالكلابين على رؤوس المواضع التي تنبت الإجرد والقصيص، وهي التربة التي تنبت الكمأة وتربيها. تعرف مواضع الكمأة، وربما كانت الواحدة كالرمانة الفخمة ثم تتخلق من غير بذر، وليس لها عرق تمص به من قوة تلك الأرض، ولكنها قوى اجتمعت من طريق الاستحالات كما ينطبق في أعماق الأرض من جميع الجواهر، وليس لها بد من توبة ذلك من جوهرها، ولا بد لها من وسمة. فإذا صار جانيها إلى تلك المواضع، ولا سيما إن كان اليوم يوما لشمسه وقع، فإنه إذا أبصر الإجرد والقصيص استدل على مواضعها بانتفاخ الأرض وانصباعها. وإذا نظر الأعرابي إلى موضع الانتفاخ يتصدع في مكانه، فكان تفتفه في الحالات مستويا علم أنه كمأة، وإن خالط في الحركة والتصدع علم أنه دابة فاتقى مكانها. باب نوادر وأشعار وأحاديث. قال الشاعر: وعصيت أمر ذوي النهى وأطعت رأي ذوي الجهالة، فاحتلت حين طرمتني والمرء يعجز لا المحالة. وقال بشار: وصاحب كالدمل الممد حملته في رقعة من جلدي، الحر يلحى والعصا للعبد وليس للملحف مثل الرد. وقال خليفة الأقطع: العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامة. باب من القول في العرجان. قال رجل من بني عجل: وشابي واس عند ليلى سفاهة، فقالت له ليلى مقالة ذي عقل، وخبرها أني عرجت فلم تكن كورها تجدر الملامة للبعل، وما بي من عيب الفتى غير أنني جعلت العصاري جلا أقيم بها رجلي. وقال أبو حية في مثل ذلك: وقد جعلت إذا ما قمت يوجعني ظهري، فقمت قيام الشارب السكري، وكنت أمشي على رجلين معتدلا، فصرت أمشي على أخرى من الشجر. وقال أعرابي من بني زميم: وما بي من عيب الفتى غير أنني ألست قناتي حين أوجعني ظهري. وكان بنو الحداء عرجانا كلهم، فهجاهم بعض الشعراء فقال: لله ذر بني الحداء من نفر، وكل جار على جيرانه كرب. إذا غدوا وعصي الطرح أرجلهم كما تنصب وسط البيعة الصلب. إنما شبه أرجلهم بعصي الطرح لأن أغصان الطرح تنبت معوجة، لذلك قال معدان الأعناق: والذي قص الجدار من الذعر قد بات قاسم الأنفار، فغذى خامعا بأيدي هشيم وبساق كعود طرح بالي. وله حديث: عصى الحكم بن عبدل، وكان الحكم بن عبدل أعرج، وكان بعد هجائه محمد بن حسان بن سعد لا يبعث إلى أحد بعصاه التي يتوكأ عليها، وكتب عليها حاجته إلا قضاها كيف كانت. فدخل على عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو أمير الكوفة وكان أعرج، وكان صاحب شرطته أعرج، فقال ابن عبدل: ألق العصا ودع التعارج والتمس عملا، فهذه دولة العرجان. فأميرنا وأمير شرطتنا معا، يا قومنا لكليهما رجلان، فإذا يكون أميرنا ووزيره وأنا فإن الرابع الشيطان. وقال آخر: وصف ضعفه وكبر سنه: آت النبي فلا يقرب مجلسي، وأقود للشرف الرفيع ماريا. أرجان الشعراء لعرجان الشعراء. وكان من العرجان والشعراء أبو ثعلب وهو كليب ابن أبي الغول، ومنهم أبو مالك الأعرج، وفي أحدهما يقول يزيدي: أبو ثعلب للناطفي مؤازر على خبث، والناطفي غيور، وبالبغلة الشهباء رقة حافر، وصاحبنا ماضي الجنان يصور. ولا غرو أن كان الأعير أعيرز أرها أرها، وما الناس إلا آير ومئير، البدء والثنيان. وقال الشاعر: تلقى الكنانة إذا ما جاء بدأه وبدؤهم إن أتانا كان سنيانا. فالبدء أضخم السادات يقال سنن وسنيان وهو اسم واحد وهو تأويل قول الشاعر يصد الشاعر السنيان عني صدود البكر عن قرن هجاني. لم يمدح نفسه بأن لا يغلب الفحل إنما يغلب السنيان وإنما أراد أن يصغر بالذي هداه بأنه سنيان وإن كان عند نفسه فحلا فحلا. وأما قول الشاعر ومن يفخر بمثل أبي وجدي يجئ قبل الصوابق وهو ثاني فالمعنى ثاني ثان عنانه. أحاديث من أعاجيب المماليك. أتيت باب السعداني فإذا غلام له مليح بالباب كان يتبع دابته فقلت له قل لمولاك إن شئت بكرت إلي وإن شئت بكرت إليك. قال أنا ليس أكلم مولاي ومعي أبو القنافذ. فقال أبو القنافذ ما نحتاج مع هذا الخبر إلى معاينة. وقال أبو البصير المنجم وهو عند قسم بن جعفر لغلام له مليح صغير السن ما حبسك يا حلقي والحلقي المخنث. ثم قال أما والله لئن قمت إليك يا حلقي لتعلمن. فلما أكثر عليه من هذا الكلام بكى وقال أدعو الله على من جعلني حلقيا. حدثني الحسن بن المرضبان قال قلت مع أصحابي لنا إذ أتينا بغلام سندي يباع فقلت له اشتريتك يا غلام. فقال حتى أسأل عنك. قال المكي وأتي المثنى بن بشر سندي ليشتريه على أنه طباخ. فقال المثنى كم تحسن يا غلام من لون كم تحسن يا غلام من لون. فلم يجبه فعاد عليه وقال يا غلام كم تحسن من لون. فكلم غيره وتركه. فقال المثنى في الثالثة ما له لا يتكلم يا غلام كم تحسن من لون. فقال السندي كم تحسن من لون كم تحسن من لون وأنت لا تحسن ما يكفيك أنت. قال حسبك الآن. ثم قال المثنى للدلال امضي بهذا عليه لعنة الله. وحدثني ثمامة قال جاءنا رجل بغلام سندي يزعم أنه طباخ حاذق فاشتريته منه. فلما أمطره بالمال قال الرجل إنه قد غاب عنا غيبة فإن اشتريته على هذا الشرط وإلا فاتركه. فقلت للسندي أكنت أبقت قط؟ والله ما أبقت قط. قال والله ما أبقت قط. فقلت أنت الآن قد جمعت مع الإباقي الكذب. قال كيف ذلك؟ قلت أن هذا الموضع لا يجوز أن يكذب فيه البائع. قال جعلني الله تعالى فداءك. أنا والله أخبرك عن قصتي كنت أذنبت ذنبا كما يذنب هذا وهذا جميع ظلمان الناس فحلف بكل يمين لا يضربني 400 صوت فكنت ترى لي الأقيمة. قلت لا لا لا الله. قال فهذا الآن إباق. قلت لا. قال فاشتريته فإذا هو أحسن الناس خبزا وأطيبهم طبخا. وخبرني رجل قال رجل لغلام له ذات يوم يا فاجر قال جعلني الله فداك مولى القوم منهم. وزعم روح بن الطائفية وكان روح عبدا لأخت أنس بن أبي شيخ وكانت قد فولت إليه كل شيء من أمرها. قال دخلت السوق أريد شراء غلام طباخ فبين أنا واقف إذ جيء بغلام يعرض بعشرة دنانير ويساوي على حسن وجهه وجودة قده وحداثة سنه دون صناعته 100 دينار. فلما رأيته لم أتمالك أن دنوت منه فقلت ويحك أقل ثمنك على وجهك 100 دينار والله ما يبيعك مولاك بعشرة دنانير إلا وأنت شر الناس. فقال أما لهم فأنا شر الناس أما لغيرهم فأنا أساوي 100 و100. قال فقلت التزين بجمال هذا وطيب طبخه يوما واحدا عند أصحابي خير من 10 دنانير. فابتعته ومضيت به إلى المنزل فرأيت من حذقه وخدمته وقلة تزيده ما إن بعثته إلى صيرفي يأتيني من قبلي 20 دينارا فأخذها ومضى على وجهه. فوالله ما شعرت إلا والناشد قد جاءني فهو يطلب جعله. فقلت لهذا وشبهه باعك القوم 10 دنانير. قال لولا أني أعلم أنك لا تصدق يميني وكيف طرت الدنانير من ثوبي ولكني أقول لك واحدة احتبسني واحترس مني واستمتع بخدمتي واحتسب أنك كنت اشتريتني بثلاثين دينارا. قال فاحتبسته لهواي فيه فقلت لعله أن يكون صادقا، ثم رأيت والله من صلاحي وإنابتي وحسن خدمتي ما دعاني إلى نسيان جميع قصتي، حتى دفعت إليه يوم الثلاثين دينارا ليوصلها إلى أهلي، فلما صارت إلى يده ذهب على وجهه، فلم ألبث إلا أياما حتى رده الناشد. فقلت له زعمت أن الضمانير الأولى طرت منك، فما قولك في هذه الثانية؟ قال أنا والله أعلم أنك لا تقبل لي عذرا، فدعني خارج الدار ولا تجاوز بخدمة المطبخ، ولو كان الضرب يرد عليك شيئا من مالك لأصرت عليك به، ولكن قد ذهب مالك والضرب ينقص من أجرك، ولعلي أيضا أموت تحت الضرب فتندم وتأثم وتستضح ويطلبك السلطان، ولكن اقتصر بي على المطبخ فإني سأصرك فيه وأغفره عليك وأستحيل ما أشتريه وأستصلحه لك، وعد أنك اشتريتني بستين دينارا. فقلت لو أنت لا تفلح بعد هذا ذهب فأنت حر لوجه الله تعالى. فقال لي أنت عبد فكيف يجوز عتقك؟ قلت فأبيعك بما عز أو هان. فقال لا تبيعني حتى تعد طباخا، إنك إن بعتني لم تتغذى غذاء إلا بخبز وباقي لا. قال فتركته ومرت بعد ذلك أيام، فبين أنا جالس يوما إذ مرت علي شاة لبون كريمة غزيرة الدر، كنا فرقنا بينها وبين عناقها فأكثرت في السغاء، فقلت كما يقول الناس وكما يقول الضرر اللهم لعن هذه الشاة، ليت أن الله بعث إنسانا ذبحها أو سرقها حتى نستريح من صياحها. قال فلم ألبث إلا بقدر ما غاب عن عيني، ثم عاد فإذا في يدي سكين وفاطور وعليه قميص العمل، ثم أقبل على قفال ثم أقبل علي فقال هذا اللحم ما نصنع به وأي شيء تأمرني به؟ فقلت وأي لحم؟ قال لحم هذه الشاة. قلت وأي شاة؟ قال التي أمرت بذبحها. قلت وأي شاة أمرت بذبحها؟ قال سبحان الله، أليس قد قلت الساعة؟ ليت أن الله تعالى قد بعث إليها من يذبحها أو يسرقها. فلما عطاك الله تعالى سؤلك سوف تتجاهل. قال روح. فبقيت والله لا أقدر على حبي ولا على بيعه ولا على عتقه. أشعار الختام. وقال مسكين الدارمي إن أبانا ذكر آدم سالم وحواء قرم ذو عثانين شارف، كأن على خصمه متهافتا من القطن هاجته الأكف النوادف، ولا الصدأ المسود أطيب عندنا من المسك دافته الأكف الدوائف. ويصبح عرفان الدروع جلودنا إذا جاء يوم مظلم اللون كاسف، تعلق في مثل السواري سيوفنا وما بينها والكعب منا تنائف، وكل رديني كأن كعوبه قطا سابق مستورد الماء صائف، كأن هلالا لاح فوق قناته جلى الغيم عنه والقتام الحراجف، له مثل حقوم النعامة حلة ومثل القدامى ساقها متناصف فاقها متناصف. وقال أيضا مسكين الدارمي وإذا الفاحش لاقى فاحشا فهناكم وافق الشن الطبق، إنما الفحش ومن يعتاده كغراب البين ما شاء نعق، أو حمار السوء إن أشبعته رمح الناس وإن جاع نهق، أو غلام السوء إن جوعته سرق الغار وإن يشبع فسق. وقال ابن قيس الرقيات معقل القوم من قريش إذا ما فاز بالزهر معشر آخرون، لا يؤمون في العشيرة بالسوء ولا يفسدون ما يسمعون. وقال ابن قيس أيضا واسمه عبد الله لو كان حولي بنو أمية لم ينطق رجال إذا هم نطقوا، إن جلسوا لم تطق مجالسهم أو ركبوا ضاق عنهم الأفق، كم فيهم من فتى أخي ثقة عن منكبيه القميص منخرق، تحبهم عوذ النساء إذا محمرت تحت القوانس الحلق، وأنكر الكلب أهله ورأى الشر وطاح المروع الفرق. وقال النابغة فهكين من صدأ الحديد كأنهم تحت الثنور جنة بقاري. وقال بشار بن برد يطيب ريح الخيزرانة بينهم على أنها ريح الدماء تدور، القول في الشهب وافتراق السمع. وسنقول في الشهب وفي افتراق السمع، وإنما تركنا جمعه في مكان واحد لأن ذلك كان يطول على القارئ، ولو قد قرأ فضل الإنسان على الجان والحجة على من أنكر الجان لم يستثقله، لأنه حينئذ يقصد إليه على أنه مقصور على هذا الباب. فإذا أدخلناه في باب القول في صغار الوحش والسباع والهمج والحشرات، فإذا ابتدأ القراءة على ذلك استطال كل قصير إذا كان من غير هذا المعنى. قالوا: زعمتم أن الله تعالى قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال تعالى: وحفظناها من كل شيطان رجيم، وقال تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين، ونحن لن نجد قط كوكبا خلا مكانه، فما ينبغي أن يكون واحد من جميع هذا الخلق من سكان الصحاري والبحار، ومن يراعي النجوم للاهتداء أو يفكر في خلق السماوات أن يكون يرى كوكبا واحدا زائلا، مع قوله: وجعلناها رجوما للشياطين. قيل لهم: قد يحرك الإنسان يده أو حاجبه أو إصبعه، فتنضاف تلك الحركة إلى كله، فلا يشكون أن الكل هو العامل لتلك الحركة. ومتى فصل شهاب من كوكب فأحرق وأضاء في جميع البلاد، وقد حكم كل إنسان بإضافة ذلك الإحراق إلى ذلك الكوكب. وهذا جواب قريب سهل، والحمد لله. ولم يقل أحد إنه يجب في قوله: وجعلناها رجوما للشياطين، أنه يعني الجميع. فإذا كان قد صح أنه إنما عنى البعض فقد عنى نجوم المجرة والنجوم التي تظهر في ليالي الحنادث، أنه محال أن تقع عين على ذلك الكوكب بعينه في وقت زواله، حتى يكون الله عز وجل لو أفنى ذلك الكوكب من بين جميع الكواكب الملتفة لعرف هذا المتأمل مكانه، ولوجد مست فقده ومن ظن بجهله أنه يستطيع إحاطة بعدد النجوم، فإنه متى تأملها في الحنادث وتأمل المجرة وما حولها لم يضرب المثل في كثرة العدد إلا بها دون الرمل والتراب وقطر السحاب. وقال بعضهم: يدنو الشهاب قريبا ونراه يجيء عرضا لا منقضا، ولو كان الكوكب هو الذي ينقض لم يرى كالخيط الدقيق، ولا أضاء جميع الدنيا، ولا أحاق كل شيء مما على وجه الأرض. قيل له: قد تكون الكواكب أفقية ولا تكون علوية، فإن كانت كذلك فصل الشهاب منها عرضا. وكذلك قال الله تعالى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال الله عز وجل: أو آتيكم بشهاب قبس، فليس لكم أن تقضوا بأن المباشر لبدن الشيطان هو الكوكب حتى لا يكون غير ذلك، وأنتم تسمعون الله تعالى يقول: فأتبعه شهاب ثاقب. والشهاب معروف في اللغة، وإذا لم يوجب عليه ظاهر لفظ القرآن لم ينكر أن يكون الشهاب كالخط أو كالسهم لا يضيء إلا بمقدار ولا يقوى على إحراق هذا العالم، وهذا قريب والحمد لله. وطعن بعضهم من جهة أخرى فقال: زعمتم أن الله تبارك وتعالى قال: وحفظا من كل شيطان مارد، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. وقال على سنن الكلام: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قال: فكيف تكون الخطفة من المكان الممنوع؟ قيل له: ليس بممنوع من الخطفة، إذ كان لا محالة مرميا بالشهاب ومقتولا، على أنه لو كان سائما بالخطفة لما كان استفاد شيئا للتكاذيب والرياسة. وليس كل من كذب على الله وادعى النبوة كان على الله تعالى أن يظهر تكذيبه بأن يختف به الأرض أو ينطق بتكذيبه في تلك الساعة. وإذا وجب في العقول السليمة أن لا يصدق في الأخبار لم يكن معه برهان فكفى بذلك، ولو كان ذلك لكان جائزا، ولكنه ليس بالواجب. وعلى أن ناسا من النحويين لم يدخلوا قوله تعالى: إلا من خطف الخطفة في الاستثناء، وقالوا: إنما هو كقوله: إلا كخارجة المكلف نفسه وابنى قبيصة أن أغيب ويشهد، وكقوله أيضا: إلا كناشرة الذي كلفتم كالغصن في هلوائه المتنبث. قال الشاعر في باب آخر: مما يكون موعظة له من الفكر والاعتبار، فمن ذلك قوله: مهما يكون ريب المنون فإنني أرى قمر الليل المعذر كالفتى يكون صغيرا ثم يعظم دائما ويرجع حتى قيل قدمات وانقضى. كذلك زيد المرء ثم انتقاصه وتكراره في إثره بعدما مضى. وقال آخر: ومستنبت لا بالليالي نباته وما إن تلاقي ما به الشفتان. وآخر في 95 تمامه ويوجد في 87. الأول الطريق والثاني القمر. ما قيل في إنقاص الصحة والحياة؟ قال أبو العتاهية: أسرع في نقد من إن تمامه. وقال عبد الهند: فإن السنان يركب المرء حده من العار أو يعدو على الأسد الوردي. وإن الذي ينهاكم عن طلابها يناغي نساء الحي في طرة البرد. يعلل والأيام تنقص عمره كما تنقص النيران من طرف الزلد. وفي أمثال العرب: كل ما أقام شخص وكل ما ازداد نقص. كل ما أقام شخص وكل ما ازداد نقص. ولو كان يميت الناس الداء لأعاشهم الدواء. وقال حميد بن ثور: أرى بصري قد رابني بعد صحة، وحسبك داء أن تصح وتسلم. وقال النمر بن ثولب: يحب الفتى طول السلامة والبقاء، وكيف ترى طول السلامة يفعل. أخبار في المرض والموت. وقيل للموبذ: متى ابنك يعني ابنك؟ قال: يوم ولد. قال الشاعر: تصرفت أطوارا أرى كل عبرة، وكان الصبا مني جديدا فأخلق. وما زاد شيء قط إلا لنقصه، وما اجتمع الإلفان إلا تفرقا. وقيل لأعرابي في مرضه الذي مات به: أي شيء تشتكي؟ قال: تمام العدة وانقضاء المدة. وقيل لأعرابي في شكاته التي مات فيها: كيف تجدك؟ قال: أجدني أجد ما لا أشتهي، وأشتهي ما لا أجد. وقيل لعمرو بن العاص في مرضته التي مات فيها: كيف تجدك؟ قال: أجدني أذوب ولا أتوب. وقال معمر: قلت برجل كان معي في الحبس وكان مات بالبطن: كيف تجدك؟ قال: أجد روحي قد خرجت من نصف الأسفل، وأجد السماء مطبخة علي، ولو شئت أن ألمسها بيدي لفعلت. ومهما شككت فيه فلا أشك أن الموت برد ويبس، وأن الحياة حرارة ورطوبة. شعر في الرثاء. وقال يعقوب بن الربيع في مرثية جارية كانت له: حتى إذا فطر اللسان وأصبحت للموت قد ذبلت ذبول النرجس، رجع اليقين مطامعي يأسا كبا، رجع اليقين مطامع المتلمس. وقال يعقوب بن الربيع: لئن كان قربك بي نافعا لبعدك قد كان لي أنفعا، لأني أمنت رزايا الدهور وإن جل خطيب فلن أجزع. وقال أبو العتاهية: وكانت في حياتك لي عظات، فأنت اليوم أوعظ منك حيا. قال التيمي: لقد عزى ربيعة أن يوما عليها مثل يومك لا يعود، ومن عجب قصدن له المنايا على عمد وهن له جنود. وقال صالح بن عبد القدوس: إن يكن ما أصبت فيه جليلا فذهاب العزاء فيه أجل. ونظر بعض الحكماء إلى جنازة الإسكندر فقال: إن الإسكندر كان أمس أنطق منه اليوم، وهو اليوم أوعظ منه أمس. وقال حسان: بيض مني الرأس بعد سواده، وذع المشيب حريدتي لبعادي، واستنفذ القرن الذي أنا منهم، وكفى بذلك علامة لحصادي. وقال أعرابي: إن إذا الرجال ولدت أولادها، واضطربت من كبر أعضادها، وجعلت أفخامها تعتادها، فهي زروع قد دنا حصادها. وقال جرار بن عمرو: من فره بنوه ساءته نفسه. قال عبد الرحمن بن أبي بكرة: من أحب طول العمر فليوطن نفسه على المصائب. وقال أخو ذي الرمة: ولم ينفني أوفى الملمات بعده، ولكن نكء القرح بالقرح أوجع. بعض المجون. وقال بعض المجان: نرقع دنيانا بتنظيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. وسئل بعض المجان: كيف أنت في دينك؟ قال: أرقعه بالمعاصي وأرقعه بالاستغفار. أخرقه أحسن، قال أخرقه بالمعاصي وأرقعه بالاستغفار. شعر في معنى الموت. وأنشدوا لعروة بن أذينة قراع إذا الجنائز قابلتنا ويحزننا بكاء الباكيات، كروعة سلة بمغار سبع فلما غاب عادت رائعاتي. وقال أبو العتاهية: إذا ما رأيتم ميتين جزعتم، وإن لم تروا ملتم إلى صبواتها. وقالت الخنساء: ترتع ما غفلت حتى إذا ادكرت، إنما هي إقبال وإدبار. وكان الحسن لا يتمثل إلا بهذين البيتين، وهما: يسر الفتى ما كان قدم من سقى إذا عرف الداء الذي هو قاتله. والبيت الآخر: ليس من مات فالصلاح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. وكان صالح المري يتمثل في قصصه بقوله: فبات يروي أصول الفتيل، فعاش الفتيل ومات الرجل. وكان أبو عبد الحميد المكفوف يتمثل في قصصه بقوله: يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. ونظر بكر بن عبد الله المزني إلى مورق العجلي فقال: عند الصباح يحمد القوم السرى، وتنجلي عنهم غيابات الكرى. وقال أبو النجم: كلنا يأمل مدا في الأجل، والمنايا هي آفات الأمل. فأما أبو النجم فإنه ذهب في الموت مذهب زهير، حيث يقول: إن الفتى يصلح للأسقام كالغرض المنصوب للسهام، أخطاه رام وأصاب رامي. وقال زهير: رأيت المنايا خط عشواء، من تصب سمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. مقطعات شتى. وقال الآخر: وإذا صرعت صنعة أتممتها بيدين، ليس نداهما بمكبر. وإذا تباع كريمة أو تشترى، فسواك بائعها وأنت المشتري. وقال الشاعر: قصير يد استرذال يمشي معرضا، وشر قريش في قريش مركبة. وقال الآخر: بعثت إلى العراق ورافديه، فزاريا أحذ يد القميص. صفيها قبل العراق أبو المثنى، وعلم قومه أكل الخبيص. وقال الآخر: حبذا رجعها إلي يديها، بيدي درعها تحل الإزارة. وأنشد: طوته المنايا وهو عنهن غافل، بمنخرق استربال عار المناكب. جريء على الأهوال يعدل درأها، بأبيض سقاط وراء الضرائب. وقال جرير: تركت لكم بالشام حبل جماعة متين القوى، مستحصد الفتل باقيا، وجد سرق الشيطان لا تستفزه، قد كان شيطاني من الجن راقيا. وقال الأسدي: كثير المناقب والمكرمات، يجود مجدا وأصلا أتيلا، ترى بيديه وراء الكمي تباره بعد نصال النصولة. تمنى السفاها وراء الخنا، وطل وقد كان قدما ضرورا، فإن أنت تنزع عن ودنا، فما إن وجدت لقلبي محيلا. كمل المصحف السادس من كتاب الحيوان، ولله الحمد والمنة، يتلوه أول المصحف السابع: القول في أحساس أجناس الحيوان. تدهير واستدراك. والسعة كذا في الأصل، وصوابها والسبعية، وهو مصدر صناعي جاء نظيره في قول الجاحظ في 430 في بالجاموسية والخنزيرية التي فيها. دغماء هي أمه، وهي دغماء بنت مرة، أخت جعونة بن مرة، كما جاء في كتاب من نسب من نسب إلى أمه من الشعراء. العقصير ووجدت في القاموس الجزء الثاني 94. العقيصير مصغرة، دابة يتقزز من أكلها. نسب البيت في عيون الأخبار الجزء الثاني 22 إلى ابن أبي فنن خطأ، إذ أن البيت الذي أوله قالت عاهدتك مقحم على النص في عيون الأخبار، وموضعه بعد الخبر الذي يليه: بتقطيع ثيابه، تقطيع الثياب تقصيرها أو وشيها، وشيا مقطعا، ومقطعات الثياب القطع، وبرود عليها وشي مقطع. أنشد يقود في معجم الأدباء الجزء 8 550 للشاعر النهرجوري: هل أرينا

ومتابعة أيوب عنه وصلها المؤلف بعد أبواب، ورواية ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة ينظر فيها. قوله: باب صلاة الضحى في الحدث. قال عتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طرف من حديث عتبان الذي تقدم التنبيه عليه. قوله: باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طرف من حديث عتبان الذي تقدم التنبيه عليه، لكن ليس عنده في شيء من طرقه التصريح بأن الركعتين اللتين صلاهما صلاة الضحى. نعم، رويناه في مسند أحمد وسنن الدارقطني وفي جزء الذهلي بعلو من طريق عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته الضحى. ومتابعة ابن أبي عدي عن شعبة وصلها إسحاق، ومتابعة عمرو بن مرزوق وصلها البرقاني في كتاب المصافحة. قوله: باب صلاة النوافل جماعة. ذكره أنس وعائشة، وقد وصل حديثهما من طرق. متابعة عبد الوهاب عن أيوب، وصلها مسلم بن زيادة ابن نمية عن عبيد الله بن عمر في مسند أبي بكر بن أبي شيبة، وصلها مسلم أيضا. أبواب العمل في الصلاة. قوله: باب من رجع القهقرة في صلاة أو تقدم بأمر ينزل به. رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو موصول عنده في الجمعة. رواية الليث عن جعفر بن ربيعة في قصة جارية إبراهيم وأمه، وصلها الإسماعيلي وأبو نعيم وغيرهما. رواية النضر بن شمير عن شعبة فزعته بالزال المعجمة، وصلها مسلم. قوله: ويذكر عن عبد الله بن عمر وقال: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. وصله أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن حبان. قوله: باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد. فيه سهل بن سعد، وصله بعد بابين. رواية هشام عن المسيرين في النهي عن الخصر في الصلاة، وصلها أحمد. وأصل الحديث عند المؤلف ورواية أبي هلال عنه، وصلها الدارقطني في الإفراد. متابعة ابن جرير عن ابن شهاب في التكبير، وصلها أحمد والسراج والطبراني. قوله: باب الإشارة إلى الصلاة. قاله كريم عن أم سلمة، وصل حديثها بعد بباب كتاب الجنائز. متابعة عبد الرزاق عن معمر، وصلها مسلم ورويناها عالية جدا في جزء الدهلي. ورواية سلام بن روح عن عقيل لم تقع لي بعد. ورواية نافع بن يزيد عن عقيل، وصلها الإسماعيلي. ومتابعة شعيب عن الزهري، وصلها المؤلف في الشهادات. ومتابعة عمرو بن دينار عنه، وصلها ابن أبي عمر العدني في مسنده عن سفيان بن عيينة عنه. ومتابعة معمر، وصلها المؤلف في التعبير. متابعة ابن جريج عن ابن المنكدر، وصلها مسلم. حديث أبي رافع عن أبي هريرة إلا أذنتموني به، وصله المؤلف بتمامه في باب كنف المسجد. ورواية شريك عن ابن الأصبهاني، وصلها أبو بكر بن أبي شيبة، ورويناها في الجزء الثاني من فوائد ابن أخي سمع. قول ابن عباس: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. ذكره سعيد بن منصور بن أبي شيبة موقوفا، ووصله الحاكم مرفوعا، ورواه البيهقي مرفوعا وموقوفا. حديث المؤمن لا ينجس أسنده المؤلف في باب الجنوب يمشي في السوق في الطهارة من حديث أبي رافع عن أبي هريرة. ورواية وكيع عن سفيان في حديث أم عطية، وصلها الإسماعيلي. قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: معذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. وصله من حديث ابن عباس عن معمر: حديث كلكم رأى. وصله في مواضع من حديث ابن عمر: حديث لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. الحديث وصله من حديث ابن مسؤول في بدء الخلق. متابعة عبد الأعلى وهو ابن حماد عن يزيد بن زريع، وصلها أبو يعلى في مسنده عنه. ورواية آدم عن شعبة، ورويناها في حديثه عن طريق إبراهيم بن بيزيد عنه. ورواية الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة، وصلها مسلم عنه. وابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى عن الحكم. قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزونون. هو طرف من قصة موت إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم من نارية، وقد ذكر في رواية سليمان بن المغيرة الآتية. وحديث ابن عمر تبنى العين، وصله بعد بباب. ورواية موسى بن إسماعيل عن سليمان بن المغيرة، وصلها البيهقي في الدلائل. زياد الحميدي عن سفيان وصودع، وصلها أبو نعيم في مستخرج من طريق الحميدي. رواية أبي حمزة وهو السكري عن الأعمش في قصة قيس بن سعد وسهل بن حريف وصلها أبو نعيم، ورواية زكريا عن الشعبي وصلها سعيد بن منصور، ورواية أبي الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني وصلها النسائي وابن بشران وأصله في مسلم، حديث من صلى على الجنازة وصله المؤلف من حديث أبي هريرة، حديث صلوا على صاحبكم وصله من حديث سلمة بن الأكوع، حديث صلوا على النجاشي وصله من حديث جابر، رواية يزيد بن هارون عن سليمان بن حيان في حديث جابر في الصلاة على النجاشي وصلها المؤلف في هجرة حبشة، ومتابعة عبد الصمد عنه وصلها الإسماعيلي، ورواية ابن المبارك عن سليح وصلها الإسماعيلي، رواية سليمان بن كثير عن الزهري وصلها الزهري، حديث أبي هريرة في الإبخر لقبور في الإبخر لقبورنا وبيوتنا هو طرف من حديث وصله المؤلف في اللقطة وغيرها ورواية الدار بن صالح عن الحسن بن مسلم رواها البخاري في التاريخ الكبير وابن ماجه، ورواية مجاهد عن طاووس وصلها المؤلف في الحج قوله وقال الإسلام يعلو ولا يعلى هكذا هو غير معزو لقائه، فقد وصله الطرقطن ومحمد بن هارون الروجاني في مسنده والخليلي في سوائده كلهم من طريق عائد بن عمر المزني، زاد الخليلي في روايته وكان من البائع تحت الصدرة، وفي حديث قصة رواية شعيب عن الزهري في قصة ابن طياب وصلها المؤلف في الأدب، ورواية عقيل عنه وصلها في الجهاد، وكذا رواية معمر ورواية إسحاق الشلبي وصلها الزهري قوله وقال حجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم وصله المؤلف في ذكر بني إسرائيل قال حدثنا محمد حدثنا حجاج وسياقه الموصول أسد قوله وقال عسان حدثنا داود بن عبد الفرات كذا في بعض الروايات، وفي بعضها حدثنا عسان وكذا، وصله أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عسان حديث من عمر في كراهية الصلاة على المنافقين، وصله في الجنائز أيضا في قصة عبد الله بن أبي بن أبي بن سلول قوله زاد غمدر يعني شعبة، سمعت الأسعف يقول عذاب القبر حق وصله النسائي، ورواية النضر عن شعبة عن عون بن أبي زحيفة وصلها إسحاق بن راهوي والبيهقي في البعث والنشور، حديث أبي هريرة من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس الحديث، تقدم ذكر ما وصله في أوائل الجنائز من رواية شريك عن ابن الأصبهاني، وقد رواه بهذا اللفظ أبو عوانة في صحيح ابن حديث أنس بن مالك قوله في حديث ثمرة بن جندل في رواية النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يزيد بن هارون ووهب بن جرير وعلى سط النهر رجل، روى حديث يزيد بن هارون أحمد في مسنده عنه، ووصل حديث وهب بن جرير مسلم والترمذي مختصرا، وثقه أبو عوانة في صحيحه وفيه هذا اللفظ المعلق قوله وقال بعض أصحابنا عن موسى بن إسماعيل كذوب حديث، وصله الطبراني في الكبير عن العباس بن الفضل عن موسى، متابعة علي بن الفضل عن شعبة في حديث عائشة لا تسب الأمراض، وصلها المؤلف في كتاب الرقاق عنه، ومتابعة محمد بن عرعرة بن أبي عدي عن شعبة لم أقف عليهما، وكذا رواية عبد الله بن عبد القد قدوس ومحمد بن أنس عن الأعمش، كتاب الزكاة حديث ابن عباس عن أبي سفيان تقدم في الجزء الوحيد وهو في التفسير بهذه الزيادة، رواية سليمان بن حرب وأبي النعمان عن حماد في قصة وفد عبد الخيط، وصلهما المؤلف أن حديث سليمان ففي المغازي وأن حديث أبي النعمان ففي الخمس، ورواية بوز بن راشد عن شعبة وصلها المؤلف في الأدب، متابعة سليمان وابن بلال عن عبد الله بن دينار تأتي في التوحيد، وكذا رواية ورقاء عن ابن دينار، ورواية مسلم عن أبي مريم عن أبي صالح رويناها في كتاب الصيام ليوسف بن يعقوب القاضي، ورواية يزيد بن أسلم عنه وصلها مسلم من حديث ابن وهب عن هشام بن سعد عنه، ورواية السهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة وصلها مسلم أيضا حديث أبي هريرة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها وصله المؤلف بعد ببابين مطولا، حديث أبي موسى هو أحد المتصدقين، وصله المؤلف بعد أبواب الحديث من أحد أموال الناس يريد إثلاثها أثلاثه الله، وصله المؤلف من حديث أبي هريرة في باب الاستقرار، حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إباعة الناس هو طرف من حديث المغيرة بن شعبة، وصله المؤلف في الصلاة قوله قال كعب قلت يا رسول الله إن من توبة أن خلع من نار سبقة، الحديث هو طرف من قصة توبة كعب بن مالك، وقد وصله بسناره في المغازي في غزوة تبوك قوله كفعل أبي بكر حين تصدق بناره، وكذلك أثر من أنصار المهاجرين أن قصة أبي بكر فقد وصلها أبو داود والترمذي والحاكم من حديث عمر بن الخطاب، ورويناه بعلو في مسند عبد بن حميد والدارمي، فأما إيصال الأنصار فسيأتي في كتاب جديد إن شاء الله تعالى، متابعة حسن بن مسلم عن طاووس الحكتين وصلها المؤلف في الجبال، ورواية حنظلة عنه يأتي الكلام عليها هناك، ورواية ليس أن جعفر بن ربيعة لم أجدها قوله في باب العرض في الزكاة، فقال طاووس قال معاذ لأهل اليمن الحديث وصله يحيى بن آدم في كتاب الخراج حديث، وأما خالد فقد احتبس أدراءه وصله المؤلف من حديث أبي هريرة بعد قليل، حديث فصدقنا ولو من حلم كل وصله المؤلف من حديث أبي سعيد في العيدين قوله باب لا يجمع بينهم التفرق ولا يفرق بينهم السمع، ويكثر عن سالم بن عبد عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وصله ابو يعلى واحمد وابو داود والترمذي في حديث طويل، ورويناه في مسند الدارمي وصحيح ابن خزيمه مقتطعا، حديث ابي بكر وابي ذر وابي هريره في زكاه الابل، اسند المؤلف الاحاديث الثلاثه في الزكاه، وحديث ابي ذر ايضا في روايه اطلاقا. وصله في الحديث في الروايات حديث ابي حميد في قصه ابن السبيه. وصله المؤلف في الجبهه وغيرها. وقد تقدم في الصلاه روايه بكير وابن عبد الله بن الاكل عن ابي صالح عن ابي هريره في الترجيح عن منع الزكاه بنحو حديث ابي بكر. وصلها مسلم وغيرها بعلوم في مستخرج ابي نعيم حديث له اجران قدر الصدقه والقرابه. هو طرف من حديث زينب مع ابي عبد الله بن مسعود في سؤالها عن الصدقه على سيدها. وقد وصله المؤلف بعد ثلاثه روايات متابعته روح عن روح عن مالك تاسيس البنوك وروايه يحيى بن يحيى اتبع المؤلف في الوكاله ومتابعه اسماعيل اتبعها في تفسير سوره ال عمران. وسياتي كلامه في الاختلاف عليه في الوكاله. قوله اقتراض الزكاه على الفرد والانسان في حق الفرد. قاله ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصله في الباب الذي قبله حديث ان خالده احتبس ضارعه ياتي قريبا. قوله ويذكر عن ابي ياس قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على ابل الصدقه. وصله احمد واسحاق في مسندهما وصححه ابن خزيمه والحاكم ووقع لنا عليا في معرفه ابن منذر. متابعة ابن أبي الزناد عن أبيه في قصة العباس في عبد المطلب. وصلها أحمد بن حنبل وأبو عبيد في كتاب الأنهار. رواية إسحاق بن راهويه عن أبي الزناد. وصلها الدارقطني كرواية ابن جرير قال أحد الخطب حدثت عن الأعرج. وصلها عبد الرزاق في المصنفي وخالف الناس في ابن جرير فجاء لنا كونه أجازهم بن الخريطة بزيادة عبد الله بن صالح عن الليث في الصفاعة الأذنى. وصلها الغزار وصلها عن في أوسط وابن منذر في كتاب الأزمانية. ورواية معلم وهو ابن أسد عن وهيب. وصلها يعقوب بن سفيان عنه. ورويناها لعلوم في أمل بن بخشري. رواية سليمان وابن بلال عن عمرو بن يحيى. وصلها المؤلف في الحجاج ورواية الحج. رواية سليمان أيضا عن سعيد بن سعيد عن الأنصاري. وصلها أبو عالم من أحمد بن فضل بن خزيمة في طلبته. ومن طريق اللي خرجها حافظ في أحاديث مختارة. قوله كما روى الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في السابق. وصله أحمد بن سليم من حديث الفضل وحديث بلال. وصله المصنف في الحج. رواية أبي داود قال عند أنس له هي في مسنده. قوله وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتكاد الخمس. وصله من حديث أبي هريرة وأبو وائل سعيد من رواية الليثي عن جعفر بن ربيعة تأتي في البيوت. متابعة أبي قلادة عن أنس في قصة العرمين وعرمين. وصلها في البلاد وغيره متابعة حميد عنه عند مسلم واليسائي وابي داود وابن ماجه وابن خزيمه. ووقعت لنا بعلوم في روايه ابن مسعود من غازي وسلم مختصر ذكرتها في كتاب المدرج. ومتابعه ثابت. وصلها المؤلف في كتاب الطيب كتاب الحج حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل من ذي الخليفه. وصله المؤلف في باب من ذات ذي الخليفه حتى اتى. وحديث ابن عساس في ذلك. وصله في باب من عندك المحرم والمسلم. ورواية أزدان وهو عطار عن مالك بن دينار. وصلها أبو نعيم في المستخرج. ووقعت لنا بعلوم في البيت الأول من حديث أبي عباس بن يزيد. ورواية محمد بن أبي بكر المقدوني عن يزيد بن جرير. وقعت في رواية أبي ظالم الهرمي. حدثنا محمد بن أبي بكر ولكن أعدها الطلاء المقدسي من المعلقات وأخرجها في كتاب الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما من مثل أبي يعلى ومثل سبعة من كبير. رواية ابن عيينة عن عامر بن دينار رواها سعيد بن منصور وابن أبي حاتم في تفسيره والإسماعيلي. وقد وقعت لنا من وزن آخر متصلة متصلة لابنها في الحديث. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقل واد مبارك. وصله في الاتصال رواية أبي عاصم عن ابن جرير في بعض الروايات. حدثنا أبو عاصم رواية بعض العدد من الأيوب عن رجل أنس أورده المؤلف في باب نحو الجزء المقاتلة. قوله باب من ذاك للخليفة حتى أصبح. قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصله قبل أبواب متابعة أبي معاوية عن أنس في حديث الكلبية. وصلها مسد في مسنده واللوزقي في المستقر. ورواية الشيبة. وصلها أحمد وأبو داود الطيالسي. رواية أبي معاوية عن عبد الوارث. وصلها أبو نعيم في المستقر. ومتابعة إسماعيل بن علي عن أيوب وصلها المؤلف لا. قوله باب باب من أهل تغير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإجلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصل المؤلف في باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليوم الأخير زمنه من أثر المغازي زيادة محمد بن بكر عن ابن جرير. وصل أيضا في باب مذكور حديث ابن عباس من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وصله ابن خزيمة في صحيحه والطاقة والحاكم. وأرويناه عليا في الجزء الثاني من حديث أبي طاهر بن نقيب. رواية أبي طاهر فضيل بن حسين البخاري عن أبي معصر وهو البراء واسمه يوسف بن يزيد عن أسماء بن غيرات. وصلها في الإسماعيلي في مستخرج إلى أبو نعيم. ووقع عندهما عن أبي معصر أسمعنا من سعيد رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة. وصلها مسلم واليسائي رواية سليمان بن صالح عن عقيل. وصلها ابن خزيمة في صحيحه. ورواية يحيى بن ضحاك وهو الجرجي عن الأوزاعي. وصلها أبو عوانة في صحيحه. متابعة أزدان عطار عن قتادة. وصلها أحمد بن حنبل. ومتابعة عمار الخطاب. وصلها أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة. ورواية عبد الرحمن بن علي عن شعبة. وصلها أحمد أيضا. قوله باب هدي الكعبة. قال صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيت الحادث فيحبس فيخسف به. سيأتي في أوائل الصوت. متابعة الليثي عن كثير من مفكر. وصلها المسائي متابعة الدارقطني عن ابن أخي بن سماد. وصلها إسماعيل في قصة ابن عباس والعاوية في صيام العشاء. وصلها أحمد الطبراني والترمذي والحاكم. متابعة إبراهيم بن عمار عن خالد بن الحجاج. وصلها المؤلف في الطلاق حديث وعطاء فات نساء النبي صلى الله عليه وسلم من عبيدات. فتلك القصة وقصة وقع في كثير من الروايات. قال عمرو بن علي وسلم رواية أبي بكر وغيره. قال لعمرو بن علي وكذا أخذت من تلقين رواية حماد بن سلمة عن البخاري. قال لعمرو بن علي وأخذه أبو نعيم في مستخرج من تاريخ البخاري. قال لعمرو بن علي في مقالة أعرف هذا حديث عزيز ضيق المحل. رواية عبدان بن حديث الإسراء وقع في كثير من الروايات. قال عبدان وفي رواية أبي بكر قال لعبدان. وصلها من الزكاة المتفق. قوله زاد رحمه الدين عن سفيان كذا أريناه في مسند أحمد. قوله قال أبو الزبير عن جابر أخرجنا من البخاري. وصلها أحمد ومسلم ورواية عبيد بن سعيد عن ابن عمر. وصلها المالك في البداية ورواية عبد الملك عن عطاء. وصلها مسلم وخرج بين الصلاتين. قال ليس حقيقة أخير إلى آخر. وصلها الإسناد على إحراق هذا العالم وهذا قريب والحمد لله. وطعن بعضهم من جهة أخرى فقال زعمتم أن الله تبارك وتعالى قال وحفظا من كل شيطان مارد

ونظر بعض الحكماء إلى جنازة الإسكندر فقال إن الإسكندر كان أمس أنطق منه اليوم وهو اليوم أوعظ منه أمس. وقال حسان بيض مني الرأس بعد ثوابه وذع المشيب حليلتي لبعادي واستنفذ القرن الذي أنا منهم وكفى بذلك علامة لحصادي. وقال أعرابي إن إذا الرجال ولدت أولادها واضطربت من كبر أعضادها وجعلت أفقامها تعتادها فهي ذروع قد دنا حصادها. وقال ضرار بن عمرو من صره بنوه ساءته نفسه. قال عبد الرحمن بن أبي بكرة من أحب طول العمر فليوطن نفسه على المصائب. وقال أخو ذي الرمة ولم ينفني أوف الملمات بعده ولكن نك القرح بالقرح أوجع. بعض المزون وقال بعض المزجان نرقع دنيانا بتنظيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. وسئل بعض المزجان كيف أنت في دينك؟ قال أرقعه بالمعاصي وأرقعه بالاستغفار أخرقه أحسن. قال أخرقه بالمعاصي وأرقعه بالاستغفار. شعر في معنى الموت. وأنشدوا لعروة بن أذينة قراع إذا الجنائز قابلتنا ويحزننا بكاء الباكيات كروعة سلة لمغار سبع فلما غاب عادت رائعاتي. وقال أبو العتاهية إذا ما رأيتم ميتين جزعتم وإن لم تروا ملتم إلى صبواتها. وقالت الخنساء ترتع ما غفلت حتى إذا ذكرت فإنما هي إقبال وإدبار. وكان الحسن لا يتمثل إلا بهذين البيتين فهما يسر الفتى ما كان قدم من سقا إذا عرف الداء الذي هو قاتله. والبيت الآخر ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء. وكان صالح المري يتمثل في قصصه بقوله فبات يروي أصول الفتيل فعاش الفتيل ومات الرجل. وكان أبو عزيز الحميد المكفوف يتمثل في قصصه بقوله يا راقد الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يترقم أسحارا. ونظر ذكر بن عبد الله المزني إلى مورق العجلي فقال عند الصباح يحمد القوم السرى وتنجلي عنهم غيابات الكرى. وقال أبو النجم كلنا يأمل مدا في الأجل والمنايا هي آفات الأمل. فأما أبو النجم فإنه ذهب في الموت مذهب زهير حيث يقول إن الفتى يصبح للأسقام كالغرض المنصوب للسهام أخطاه رام وأصاب رام. وقال زهير رأيت المنايا خط عشواء من تصب سمته ومن تخطئ يعمر فيهرم. مقطعات شتى. وقال الآخر وإذا صنعت صنيعة أتممتها بيدين ليس نداهما بمكبر. وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري. وقال الشاعر قصير يد السربال يمشي معرضا وشر قريش في قريش مركبا. وقال الآخر بعثت إلى العراق ورافديه فزاريا أحذ يد القميص تفيه قبل العراق أبو المثنى وعلم قومه أكل الخبيص. وقال الآخر حبذا رجعها إلي يديها بيدي درعها تحل الإزارة. وأنشد طوته المنايا وهو عنهن غافل بمنخرق السربال عار المناكب جريء على الأهوال يعدل درأها لأبيض سقاط وراء الضرائب. وقال جرير تركت لكم بالشام حب جماعة متين القوى مستحصد الفتل باقيا وجد طرق الشيطان لا تستفزه قد كان شيطاني من الجن راقيا. وقال الأسدي كثير المناقب والمكرمات يجود مجدا وأصبا أثيلا ترى بيديه وراء الكمي تباره بعد نصال النصولة تمنى السفاه وراء الخنا وطل وقد كان قدما ضرورا فإن أنت تنزع عن ودنا فما أن وجدت لقلبي محيلا. كمل المصحف السادس من كتاب الحيوان